بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ربي كان الناس، من المقصود بالناس؟ أقوال كثيرة لأهل التفسير. القول الأول أن الناس هم جميع الناس، الناس هم جميع الناس. ثم بعث الله النبيين، وهذا يبعد لأن بعثة النبيين كانت في الناس، فكيف كان جميع الناس أمة واحدة ثم بعث الله النبيين؟ القول الثاني أن الناس هو آدم وقيل وحواء، وهذا أيضا تخصيص بلا دليل، الناس تطلق على الجماعة، هذا قول مجاهد قال آدم، وهذا تخصيص يحتاج إلى دليل. القول الثالث وهو أصحها قول ابن عباس قال: عشرة قرون ما بين آدم ونوح كانوا على التوحيد. إذن الناس العشرة قرون الذي كانوا على التوحيد، فبعث الله النبيين، أول رسول هو نوح، فما قبله كانوا موحدين. وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله، ويؤيده قراءة ابن مسعود. القول الثالث أو الرابع نسب لابن عباس: كان الناس أي كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فالناس كانوا كفارا فالله بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا قول بعيد لأن الناس كانوا على الفطرة، والشرك إنما هو حادث وليس هو الأصل. وهذا القول في سنده لابن عباس العوفي، والعوفي ضعيف. الحمد لله. في سنده العوفي والعوفي ضعيف. وهو كما سمعت خلاف الأصل، الأصل أن الناس كانوا على الفطرة التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. إذن ما هو الصواب؟ الصواب كان الناس أي ما بين آدم ونوح كانوا على التوحيد، ثم وقع الشرك فبعث الله أول الرسل. قال: كان الناس أمة واحدة. الأمة هي الجماعة على مقصد واحد، ولو كان فردا، من كان على مقصد واحد يسمى أمة، فهذا على دين وهذا على دين، هؤلاء الذين على دين يجمعهم هؤلاء أمة. كانوا الناس أمة واحدة قلنا على التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين أي بالثواب ومنذرين بالعقاب. فوظيفة النبيين هي التبشير والتحذير، البشارة والنذارة، وهكذا في كل زمان ينبغي للدعاة أن يحرصوا على هذين الأمرين: يبشر المؤمنين بالخير ويحذر أهل الضلال من الشر. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. الكتاب المقصود جنس الكتب التي أنزلت على الرسل، ليس كتابا معينا، وهذا قول جمهور المفسرين. أنزل معهم الكتاب يعني الكتب، فأل هنا للجنس. وقال الطبري أن أل هنا عهدية والمراد التوراة، فأنزل وأنزل معهم الكتاب يعني التوراة، من جهة أن كثير من الأنبياء كانوا على التوراة، وهذا ليس بجيد، آية عامة. فبعث الله النبيين جميع النبيين وأنزل معهم الكتب، أي جميع الكتب بالحق. الحق هو الثابت النافع، إذا سقط الشيء وثبت يقول حق، فالحق هو الثابت النافع. والقرآن حق، لماذا؟ لأن أخباره صدق وأحكامه عدل فهو حق. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، من هو الذي يحكم؟ الضمير يعود لمن؟ ليحكم الكتاب، وقيل الله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أي اليهود والنصارى، لأنهم أكثر من يذكرون في القرآن بأنهم اختلفوا في الكتاب، آتاهم الله الكتاب واختلفوا فيه، هؤلاء اليهود والنصارى. وعمم ابن تيمية رحمه الله قال يعم كل من عنده علم وضل، نعوذ بالله من الضلال. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، البينات قلنا الحجج الواضحة، بغيا بينهم. البغي هو التعدي بالباطل. إذن سبب الاختلاف في الكتاب ليس هو عدم وضوح الحجة، بل البينة واضحة. إذن لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأجل البغي، لأجل البغي في نفوسهم، عدوان في نفوسهم، ظلم، وبسبب هذا العدوان وبسبب الظلم اختلفوا. إذن إذا رأيت بين الناس اليوم خلاف فاعلم أنه ليس لخفاء الحق، إنما للظلم الذي في أنفسهم. منهم من يريد يبغي، يتطاول على غيره، يستطيل عليه، نعوذ بالله من ذلك. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا، من هم؟ القول الأول قال هم مؤمنوا هذه الأمة. لماذا؟ قال لأن أكثر ما يأتي الذين آمنوا في القرآن على هذه الأمة، يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا دليل من القرآن. الدليل الثاني، قال الدليل الثاني من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول فهدانا الله لما اختلفوا فيه. عيد اليهود السبت وعيد النصارى الأحد، ونحن هدانا الله لما اختلفوا فيه، وهو الجمعة، ما وفقوا الجمعة وفقنا نحن. إذن هذا الحديث يشبه أن يكون تفسير الآية، فهدانا الله لما اختلفوا فيه. القول الثالث، أو الدليل الثالث، قراءة أبي بن كعب فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه ليكونوا شهداء على الناس. من الذي يشهد على الناس؟ الجواب هذه الأمة. إذن قراءة ليكونوا شهداء على الناس تدل على أن المقصود هذه الأمة. القول الثالث أو الثاني عفوا، قالوا الذين آمنوا من كل الأمم، لماذا نخصها بهذه الأمة؟ الله، اقرأ السياق، الله عز وجل بعث الناس، بعث النبيين، جميع النبيين، أنزل الكتب، جميع الكتب، هدى الذين آمنوا من جميع الملل، فجميع الأمم الذين آمنوا يدخلون في الآية. وهذا اختيار ابن تيمية لأمرين، الأمر الأول أن اللفظ عام، لماذا خصصت الأمة؟ والأمر الثاني السياق. ولا شك أن هذه الأمة أخص من يدخل في هذا الوصف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق. ما معنى هذه الآية؟ هدى الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا، أي للذي اختلفوا فيه من الحق. إيش معناها؟ فهم بعض المفسرين أن المعنى هدى الله الذين آمنوا للذي اختلفوا فيه من الحق، إذن هم اختلفوا في حق فهدانا الله لبعضه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، فهم اختلفوا في الحق فهدينا لبعضه، لبعض ما اختلفوا فيه. هذا قول الطبري، ولذلك قال في الآية قلب. ما التقدير؟ قال اجعل اللام مكان من ومن مكان اللام، هذا من عجيب القلب. لام لما اجعلها مكان من الحق، واجعل مكان من الحق اجعل اللام. ماذا يكون المعنى؟ فهدى الله الذين آمنوا مما اختلفوا فيه للحق. فهدى الله الذين آمنوا مما اختلفوا فيه، اختلفوا في أشياء كثيرة، هم هداهم للحق. إذن قال ابن جرير ليس المعنى أن الله هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هم اختلفوا في أشياء كلها حق، هم اختلفوا في أشياء كلها حق، فهدى الله الذين آمنوا لشيء منه. لا، لم يختلفوا هم في أشياء كلها حق وهدانا الله لبعضها. إذا ما المعنى؟ قال فيه قلب. المعنى فهدى الله الذين آمنوا مما اختلفوا فيه للحق، فهم اختلفوا في حق وباطل فهدانا الله للحق. قال في الآية قلب. قول الثاني قول جمع المفسرين اختاروا ابن عطية، قال لماذا نقول في الآية قلب؟ الآية ممكن تفهم بدون قلب والمعنى صحيح. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، تمت الجملة. وهذه الهداية من الحق، فتكون من الحق موضحة للهداية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، هداهم لإيش؟ هداهم من الحق دلهم عليه. هكذا قال رحمه الله تعالى. على كل الكل يقول بهذا المعنى أنهم اختلفوا وأن الله هدى الذين آمنوا للحق فيما اختلفوا فيه بإذنه. الإذن هو العلم والتمكين، أن يعلم الله قبل هذا الأمر أنك ستفعله ثم يمكنك عند الفعل، هذا إذن الله. إذن الله بالشيء العلم والتمكين، يعلمه قبل أن يقع ثم يمكنك من فعله عند وقوعه. فالإنسان يحتاج لعون الله، مهما كنت تحتاج لعون ربي عز وجل. فاسأل الله أن يهديك للحق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قلنا الصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي يهدي للمقصود. فمن الذي يهدي؟ هو الله. الناس اختلفوا اختلافات كثيرة، سبب الخلاف غالبا هو البغي، وإلا في الحق واضح. والهداية للحق عند الاختلاف إنما تكون بإذن الله. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن ماذا نفعل؟ علينا أن نستمسك بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل ماذا يقول؟ يستفتح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما هم فيه فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. انظر هذه الآية وانظر الدعاء. فاعتني بهذا إذا قمت الليل واستفتحت اللهم فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم يثبتنا عليه.